بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذه الليلة لهذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ربيع الثاني من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 23 من شرح كتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم. درس الليلة سيناقش ابن القيم أبو العباس ابن الصائف نقاشا قويا علميا مهما. وأنا بعد صبر موضوع الكتاب وتوسع ابن القيم في ذكر شطحات ابن الصائف تبين لي بجلاء أن كل من كتب وكل من انزلق في كتب الصوفية كان ابن الصائف له دور فيما يظهر، ولكتبه رواج، ولكلماته قبول عند القوم. فكان منهج ابن القيم رحمه الله أنه أنقد الرأس أو أنقد الفكر المؤسس حتى ينهدم ما بعده. ولا شك ابن الصائف يذكر أحيانا شيئا باطلا كما سيمر معنا في مثال الليلة، وسيذكر أيضا أمورا فيها حق، فما وجدنا من حق قبلناه وما وجدنا من باطل رددناه. قال رحمه الله المثال الخامس صحح لأنه طبعا غلط من كلمة السادس الحزن. قال أبو العباس اللي هو من؟ ابن الصائف، وهو من منازل العوام، وهو انخلاع عن السرور وملازمة الكآبة لتأسف عن فائت، عندكم عن ولا على؟ عن، أو توجع لممتنع، وإنما كان من منازل العوام لأن فيه نسيان المنة والبقاء في رق الطبع، وهو في مسالك الخواص حجاب، لأن معرفة الله جل نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة، فبذلك فليفرحوا. وقيل أوحى الله إلى داود يا داود بي فافرح وبذكري فتلذذ وبمعرفتي فافتخر، فعما قليل أفرغ الدار من الفاسقين وأنزل نقمتي على الظالمين. انتهى كلامه. قال اعلم أن الحزن من عوارض الطريق. لا زال الكلام أيضا لأن رد ابن القيم. اعلم أن الحزن من عوارض الطريق ليس من مقامات الإيمان، هذا أول نقد له. إذا ذكرك يا ابن الصائف، اعكس ذكرك يا ابن الصائف أن الحزن من أهل العوام ومن الخواص هو أصلا ليس إيش من مقامات الإيمان حتى تدرج في هذا. قال ليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين. إذا اهدم الأصل الذي بنى عليه هذا الصوفي هذا الكلام، ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط ولا أثنى عليه ولا رتب عليه جزاء ولا ثوابا، بل نهى عنه في غير موضع، كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وقال تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين، وقال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالحزن هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفها، ولهذا يقول أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من 8 أشياء كل شيئين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، وهما الألم الوارد على القلب، فإن كان على ما مضى فهو حزن، وإن كان على ما يستقبل فهو الهم. فالألم الوارد إن كان مصدره فوت الماضي أثر الحزن، وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه إن كان من عدم القدرة فهو عجز، وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل. شوف كيف فقه هذا الإمام رحمه الله لهذه المسائل. هذه مسائل يا أخوان ودقائق ينبغي أن يتفطن لها طلبة العلم. هذا كلام ثمين جدا لما يجعل لك القضية ومقتضاها. قال: والجبن والبخل قرينان، فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. شوف كيف التعريفات العلمية الرائعة. وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان، فإن القهر والغلبة الحاصرة للعبد إما منه وإما من غيره، وإن شئت قلت إما بحق وإما بباطل من غيره. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحزن مما يستعاذ منه، وذلك لأن الحزن يضعف القلب ويهين العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره، والثواب عليه ثواب المصائب التي يبتلى العبد بها بغير اختياره، كالمرض والألم ونحوها. وأما أن يكون عبادة مأمورا بتحصيلها وطلبها فلا. إذن لاحظ أن ابن الصائف جعل الحزن من مقامات العوام، وأن الخواص فوق أن يحزنوا، وهذا قال هذا كلام مهدوم ومردود. الحزن ليس من مقامات الإيمان ولا مدح ولا هذا، بل هو يعني النصوص برده. وإنما يثاب الإنسان إذا اعترض له الحزن فصبر، فيثاب المؤمن بهذا الاعتبار على صبره، لأن الحزن إيش؟ أذى يا أخوان، أذى. وصبر المؤمن على الأذى يحمد عليه ولا ما يحمد عليه؟ يحمد عليه. أما أن الحزن في ذاته أنه أمر ممدوح، لا مهم ممدوح، فيثاب على صبره لا على حزنه. قال: ففرق بين ما يثاب عليه العبد من المأمورات وما يثاب عليه من البليات، ولكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته. فإن المؤمن إما أن يحزن على تفريطه وتكسيره في خدمة ربه وعبوديته، وإما أن يحزن على تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته، وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته، حيث شغل قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه، ولو كان قلبه ميتا الذي حس بذلك ولم يحزن ولم يتألم، فما لجرح بميت الإيلام. وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى، ولكن الحزن لا يجدي عليه فإنه يضعفه كما تقدم، بل الذي ينفعه أن يستقبل السير ويجد ويشمر ويبذل جهده. وهذا نظير من انقطع عندكم من انقطاع ولا من انقطع؟ من انقطع صححوا يا أصحاب، من انقطع. وهذا نظير من انقطع عن رفقته في السفر، فجلس في الطريق حزينا كئيبا يشهد انقطاعه ويحدث نفسه باللحاق بالقوم، فكلما فتر وحزن حدث نفسه باللحاق برفقته ووعدها إن صبرت أن تلحق بهم ويزول عنها وحسب الانقطاع. فهكذا السالك إلى منازل الأبرار وديار المقربين، وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب عن تمام سيره وجده في سلوكه، فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالك، ولا سيما في ابتداء أمره. فالأول حزن على التفريط في الأعمال، وهذا حزن على نقص حاله مع الله وتفرقة قلبه وكيف سار وقته ظرفا لتفرقة حاله. ما معنى التفرقة؟ يعني قلبه مشتت، شيء لكذا وشيء لكذا وشيء للمال وشيء للدنيا وشيء، فقلبه غير مجتمع على الأمر الكلي وهو مرضاة الله والسعي إليه واشتغال قلبه بغير معبوده. وأخص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه كيف هو خارج من محبة الله، وعلى جزء من أجزاء بدنه كيف هو منصرف في غير محب الله، فهذا حزن الخاصة. إذن الحزن إذا كان على فوات الوقت بدون طاعة لله، أو على عمارة القلب بغير محبة الله، أو على استخدام جزء من أعضاء هذا الإنسان في مساخط الله، هذا هو الذي نسأل الله السلامة والعافية، هذا الذي يحزن أو يحزن فاعله وصاحبه عليه. قال: ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم عما هم بصدده من خاطر أو إرادة أو شاغر من خارج. نعم، لا شك أن الأبرار يحزنون أن عوارض الدنيا وملذاتها وشهواتها تقتطع من وقتهم ومن حياتهم ومن إراداتهم الشيء الذي يعوقهم كثيرا عن ربهم، ولكن الله المستعان لا بد من الجهاد والمجاهدة في هذه القضية. قال: فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق، ولكن الكيس لا يدعها تملكه وتقعده. يعني مسألة أنك تتخلص منها لا، لكن إيش الكيس والفطن والذكي والموفق؟ هو من تغلب عليها ولا جعلها هي اللي تملكه وتقعده، بل يجعل عوض فكرته فيها فكرته فيما يدفعها به. يعني بدل ما تفكر فيها فكر إيش الذي يدفعها عنك. فإن المكروه إذا ورد على النفس فإن كانت صغيرة اشتغلت بفكرها فيه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأورثها الحزن، وإن كان نفس كبيرة شريفة لم تفكر فيه. ولهذا يقول الشاعر: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. تبدأ من التعب في كل شيء سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، بل تصرف فكرها إلى ما ينفعها، فإن علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه، وإن علمت أنه لا مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه، وكان ذلك عوضا لها من الحزن. فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلا، والله أعلم. إذا الحزن لا فائدة فيه، لا يحمد فيه إلا إيش؟ إلا صبر الإنسان إذا أصابه الحزن، أما الحزن في ذاته هو غير محمود. وقال بعض العارفين: ليست الخاصة من الحزن في شيء، وقوله: معرفة الله جل نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة، كلام في غاية الحسن. هذا أنساف الرقيب، شوف كيف في الأول رد عليه وبيّن الكلام الباطل لما جعل الحزن من منازل الأبرار، لكن الآن لما قال إن معرفة الله جل نورها كل ظلمة وكشف سرورها كل غمة، قال هذا كلام إيش؟ حسن. هذا هو العدل والإنصاف. ما وجدنا من المخالفين لنا من حق نقبله لأنه حق، وما وجدنا من باطل الرد. قال: فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان وعمر قلبه بالسرور والأفراح وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدا. ولهذا قال حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه أبي بكر: لا تحزن، إن الله إذن الذي الله معه، كيف يتسرب له الحزن؟ فدل أنه لا حزن مع الله، وأن من كان الله معه فما له ولا الحزن، وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله، فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن، ومن فاته الله فبأي شيء يفرح. هذه كلمة جامعة مانعة جدا. يعني من كان وجد الله واستأنس به فيحزن على أي شيء، الدنيا لا تساوي جرح بعوضة، الزوجة ستذهب، الأولاد سيذهبون، وإنما مرادك ومحبوبك هو ربك ومرضاته. ومن فاته الله فبأي شيء يفرح، تفرح وكل ما حواليك زائل ونسيت الباقي سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن الفرح يكون إيش؟ بفضل الله وبأي شيء؟ وبرحمته سبحانه وتعالى. فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه. فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به من حبيب أو حياة أو مال أو نعمة أو ملك. يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله، ولا ينال القلب حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة، فيظهر سرورها في قلبه، فيظهر سرورها في قلبه ونظرتها في وجهه، فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نظرة وسرورا. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولى الهمم والعزائم، واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا البيت الأمية بالصيد. إذن تذكرون الحديث الذي ورد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، هو هذا المسألة. إذن انتهينا من مسألة الحزن وغلط ابن الصائف بجعله من منازل ومقامات الإيمان، أن هذا كلام غلط مردود كما تقدم. قال رحمه الله فصل، والمثال السادس صحح اللي عنده خطأ صحح، الخوف. قال أبو العباس برضو ابن الصائف إيش هو الخوف؟ قال هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن والتيقظ لنداء الوعيد والحذر من سطوة العقاب، وهو من منازل العوام أيضا. كل ما جاء منزله قال للعوام والخواص، إلين خرج هالخواص من كل شيء نسأل الله السلامة والعافية، وليس في منازل الخواص خوف. عجيب، شوف الدعوة، لأنه لا أمان للغافل، إنما يعبد مولاه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. وأما الخواص أهل الاختصاص فإنهم جعل الوعيد منه وعدا، شوف الدعوة العريضة الكاذبة، فإنهم جعل الوعيد منه وعدا، يعني تهديد الله جعله وعد، حول الوعيد إلى وعد. طيب، والعذاب فيه عذبا لأنهم شاهدوا المبتلى في البلاء والمعذب في العذاب، فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا في ذلك. قال قائلهم، شوف الصوفية ما عندهم إلا قال الشاعر فلان، ما في قال الله كذا، سقمي في الحب عافيتي ووجودي في الهوى عدمي، وعذاب ترتضون به في فمي أحلى من النعم. ومن كان مستغرقا في المشاهدة حل في بساط الأنس، يعني يقعد يفكر ويلين يشهد إلى نفسه لربه، كما قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي، هذا خلاص ينسى كل عذاب. طيب، هذا دعواهم وزعمهم. فلا يبقى للخوف بساحته ألم، لأن المشاهدة توجب الأنس والخوف يوجب القبض. ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب 100 صوت فلم يتألم لأجل نظر محبوبه إليه. وأيضا من مخازي الصوفية ما يستشهدون إلا بالعاشق والمعشوق، وفلان ومحبوبه وفلان ومحبوبه. طيب، قال فلم يتألم هذا. قال ثم ضرب صوتا فصاح لما توارى عنه محبوبه، الله أكبر، يجلدوهم 100 ما حرك ساكن لأن محبوبه يشوفه، ويوم راح محبوبه وجلطوه صوت واحد أنهار. وهذا شوف، هذه الخزعبلات التي تروق وتروج ويستعذب ذكرها عند فئام وملايين من الناس إلى هذا اليوم، فالله المستعان، نسأل الله يصلح أحوال الأمة ويردها إلى رد جميلة. قال وقد قيل في قوله والكافرون لهم عذاب شديد، شوف كيف يتعدى الآن حتى في المستشهد، دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد، وإنما كان عذاب الكافرين شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم. بس هذه القضية عنده، ما دام ما يشاهدون المعذب لهم فالعذاب شديد، لكن لو شاهدوه صاروا زي اللي يضرب 100 فلا يتأثر لأن محبوبه يشوفه، ويوم يضربوه صوت بدون ما محبوبه يشوفه مات من الألم. قال دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب ولكن ليس بشديد، وإنما كان عذاب الكافرين شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم، والعذاب على شهود المعذب عذب، والثواب على الغفلة من المعطي صعب، فالخوف إذن من منازل العوام. انتهى كلام هذا الصوفي المهرطق ابن القيم سعادته يرد على هذا الكلام رحمه الله. قال والكلام على ما ذكره من وجوه، سينقض هذا الكلام ويجاوب عليه جوابا مفصلا قويا جدا. أحدها أن الخوف أحد أركان الإيمان. إيش قال ابن الصائف في أول الكلام؟ الخوف من منازل من يا أخواننا؟ العوام. قال الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها، وهي الخوف والرجاء والمحبة. وقد ذكره سبحانه في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون, هذا هو موضوع الشهد, ويخافون إيش؟ عذابه. إذن الخوف من منازل المؤمنين أنهم يخافون الله وركن من أركان الإيمان ولا لا؟ طيب, فجمع بين المقامات الثلاثة, فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه, ثم يقول ويرجون رحمته ويخافون عذابه, فذكر الحب والخوف والرجاء. والمعنى إن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم ويخافونه ويرجونه, فهم عبيده كما أنكم عبيده, فلماذا تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله, يعني الخوف لا يكون إلا من؟ من الله, فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وأشدكم له خشية. شوف شوف, فقط لو تبقر هذه الآية تهدم لك كلام ابن الصيف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخشاكم, يعني أخوفكم لله, وأنت يا هذا المهرطق تقول أن الخوف إنه من منازل العوام وليس من منازل الخواص. يعني إذن يلزم على كلامهم التجرى حتى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم, نسأل الله السلامة والعافية. قال وفي لفظ آخر إني أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقي. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وقد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء, فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. خط تحت هذا الكلام, فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. هذا هو العلم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث, وليس هرطقة أن هذا من منازل العوام وأن الخواص لا خوف عندهم, وإنما العذاب عندهم عذب مثل ما قال هذا في هرطقته. قال ابن مسعود وكفى بخشية الله علما. ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به, فأعرف الناس أخشاهم لله, ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له, وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا. فالخوف من أجل منازل الطريق, إذن من أجلها. وشوف ابن الصيف يقول لا, هذا ما هو من أجلها بل هو للعوام. قال وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة. ها, من المراد بالخاصة عند ابن القيم غير خاصة ابن الصيف؟ العلماء والأتقياء والصلحاء. طيب, وهم إليه أحوج وهو بهم أليق ولهم ألزم, فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا على الاستقامة, فإن كان مائلا على الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله, ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف, وهو ينشأ من ثلاثة أمور: أحدها معرفة بالجناية وقبحها, والثاني تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها, والثالث أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. فبهذه الثلاثة الأمور يتم له الخوف. إذا المؤمن لما يقع في المعصية تجتمع هذه الثلاثة فيه لتجعله يخاف من الله في هذا المقام, وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه, وإما عدم علمه بسوء عاقبته, وإما أن يجتمع له الأمران ولكن يحمله عليه اتكال على التوبة. هذا أكثر حال الناس, ما هن ما يعلم لا يعلم, لكن يقول الله تواب الرحيم, الله تواب الرحيم, وتواب الرحيم يتبكي على الأخذ بهذه هذا الوصف وينسى أن الله تبارك وتعالى شديد العقاب. قال وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان. فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه. ولهذا كان الصالحون أخوان يخافون من سوء الخاتمة, وكان الصالحون يسألون الله دائما حسن الخاتمة, لأن الأعمال بالخواتيم نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. قال هذا قبل الذنب. فإذا علم كان خوفه أشد, وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه. صحح, ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو, وإما إن كان مستقيما مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس لعلمه بأن الله مقلب القلوب. إذن عندنا الخوف الأول لمن وقع في المعاصي، وكيف أن إدراك الأمور الثلاثة هي اللي تحمل على الخوف، وعندنا الذي مستقيما على أمر الله عند خوف من نوع آخر. إيش خوفه؟ قال لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء يقيمها أقامه وإن شاء يزيغها زاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وقال بعض السلف: القلب أشد تقلبا من القدر إذا أجمعت غليانا. وقال بعضهم: مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملكاة بأرض فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. ويكفي في هذا قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأي قرار لمن هذه حالة؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال، وإن تورع عنه بغلبة حالة أخرى عليه. إذن الإنسان إخوان سواء في وقوعه في الذنوب أو لتقلب القلوب يخاف من الله ويسأل الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه ويدعو بدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويستغفر الله من الذنوب والمعاصي ويتوب إليه. قال: فالخوف حشو قلبه. خط تحت هذا الكلام: الخوف حشو قلبه، ولكن توارى عنه بغلبة غيره. فوجود الشيء غير العلم به، فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له كيف شاء، لا إله إلا هو. هذا كله وجه الأول. الوجه الثاني قول ابن الصائف: وليس في منازل الخواص خوف. هذا أيضا من كلام الصوفية، ولذلك لا تجد أن أحد لا يتكلم إلا حبا وعشقا، وأما الخوف ما له عندهم مكان. قال: وليس في منازل الخواص خوف. قال: قد تبين فساده. كيف تبين فساده؟ ما ذكرناه في الوجه الأول، أحد أركان الإيمان وبالنصوص التي بيّنت وصف الله للأنبياء والرسل بل وللملائكة الذين لا يعذبون مع هذا، بيّن الله أنهم يخافون ربهم من فوقهم. قال: وأن الخاصة أشد خوفا من العامة. طيب وجه الثالث قول ابن الصائف أيضا: العاقر يعبد ربه على وحشة من نظره ونفرة من الأنس به عند ذكره، ترى الظالمين مشفقين، فهذا إنما هو وحشة ونفار وهو غير الخوف، فإن الوحشة إنما تنشأ من عدم الخوف، وأما الخوف فإنه يوجب هروبا إلى الله وجمعية عليه وسكونا إليه، فهي مخافة مقرونة بجلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبة، بخلاف خوف المسيء الهارب من الله فإنه خوف مقرون بوحشة ونفرة. فخوف الهارب إليه سبحانه محشو بالحلاوة والسكينة والأنس لا وحشة معه، وإنما يجد الوحشة من نفسه، فله نظران: نظر إلى نفسه وجنايته فيوجب له وحشة، ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه وجلاله فيوجب له خوفا مقرونا بأنس وحلاوة وطمأنينة. ولهذا ورد في الدعاء نقول: وأعوذ بك منك. الوجه الرابع أن استشهاده بقوله ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ليس استشهادا صحيحا. خط تحت هذا الكلام. إذن هذا أيضا من مخازي القوم أنهم يستشهدون بالنصوص الشرعية في غير مواردها، وهذا جناية على النص وتحريف لكلام الله. قال: فإن هذا وصف لحالهم في الآخرة عند معاينة العذاب أو عند الموت، فهذا الإشفاق مقرون بالاستيحاش لأنه قد علم أنه صائر إليه، كمن قدم إلى العقوبة ورأى أسبابها فهو مشفق منها. إذا رآها واحد بيقتل عقوبة، فإذا رآها تأكد ما في مفر، فهو مشفق منها إذا رآها لعلمه بأنه صائر إليها، فليست الآية من الخوف المأمور به في شيء. إذا الاستشهاد غلط، لأن الآية إما في شأن الآخرة وإما عند معاينة الموت. الوجه الخامس أن الخوف يتعلق بالأفعال، وأما الحب فإنه يتعلق بالذات والصفات. هذا الكلام هام جدا، خط تحت هذا الكلام لأنه كلام ثمين جدا. إذن الخوف يتعلق بالأفعال، أي أفعال يا أخوان؟ أحسنت وتعالوا عليك. إذن الخوف يتعلق بأفعال، بالأفعال، أفعال من؟ أفعال العبد. قال وأما الحب فيتعلق بالذات والصفات. ذات من وصفات من؟ الله جل جلاله. ولهذا سيرد كلام علي رضي الله عنه بعد قليل، قال ولهذا يزول الخوف في الجنة وأما الحب فيزداد. شفت كيف فقه المسألة؟ ولما كان الحب يتعلق بالذات كان من أسمائه سبحانه الودود. قال البخاري في صحيحه الحبيب، معنى الودود إيش؟ الحبيب. وأما الخوف فإنه متعلقه، فإن متعلقه أفعال الرب، ولا يخرج عن كونه سبب جناية العبد، وإن كانت جنايته من قدر الله. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. إذن الخوف يأتي من إيش؟ إذا أذنبت. طيب، فمتعلق الخوف ذنب العبد وعاقبته وهي مفعولات الرب، فليس الخوف عائدا إلى نفس الذات. والفرق بينه وبين الحب أن الحب سببه الكمال، وذاته تعالى لها الكمال المطلق، وهو متعلق الحب التام. وأما الخوف فسببه توقع المكروه، وهذا إنما يكون في الأفعال والمفعولات. ما أقرأ الآن إذا تحت خط. وبهذا يعلم بطلان قول من زعم أنه سبحانه يخاف لا لعلة ولا لسبب، بل كما يخاف السيل الذي لا يدري العبد من أين يأتي. هذا أيضا كلام لأناس لم يعرفوا مذهب أهل السنة والجماعة، يقول لك يجب أن تخاف مو علشان بيعذب، لا لا لا، مثل ما تخاف من السيل منين يجيك بأي مكان. هذا كلام ساقط لا يقر إطلاقا. قال وهذا بناء من هؤلاء على نفي محبته سبحانه وحكمته، وأنه ليس إلا محض المشيئة والإرادة التي ترجح مثلا على مثل بلا مرجح، ولا يراعى صحح شيل النقطتين، ولا يراعى فيها حكمة ولا مصلحة. وهؤلاء عندهم الخوف يتعلق بنفس الذات من غير نظر إلى فعل العبد، وأنه سبب المخافة، إذ ليس عندهم سبب ولا حكمة. إذن القائلون بنفي الأسباب والحكمة هم قائلون بهذا الكلام، بل إرادة محضة يفعل بها ما يشاء من تنعيم وتعذيب. وعند هؤلاء فالخوف لازم للعبد في كل حال أحسن أم أساء، وليس لأفعاله تأثير في الخوف. شفت كيف الغلط؟ ما أقرأها الآن حط تحت خط. وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله وكماله وحكمته. وأين هذا من قول أمير المؤمنين علي: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. فجعل الرجاء متعلقا بالرب سبحانه، لأن رحمته من لوازم ذاته وهي سبقت غضبه. وأما الخوف فمتعلق بالذنب، متعلق بالذنب، فهو سبب المخافة، حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن مخافة. فإن قيل فما وجه خوف الملائكة، والاعتراض يجي الآن، فما وجه خوف، نعم في غلط، لأن الله متعلق الأفعال، لأن الله خلق العبد وإيش وأفعاله. يجيك الاعتراض حتى يوضح القضية. فإن قيل فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة؟ هم أنت الآن قبل شوي تقول ابن القيم إن الخوف لا يكون إلا بسبب الذنب. طيب الملائكة ما عندهم ذنوب، كيف يخافون؟ قال فإن قيل فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة، وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه أقرب الخلق إلى الله. قيل عن هذا أربعة أجوبة، إذن هذا الاعتراض سنجيب عليه بأربعة أجوبة. الجواب الأول أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. ونظير هذا في المشاهد، أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعد عنه بحسب إيش من البعيد. صح، هي الصواب، هي الصواب البعيد. صح. ونظير هذا في المشاهد، في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعيد عنه بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه، وأنه يطالب من حقوق الخدمة وأدائها بما لا يطالب به غيره، فهو أحق بالخوف من البعيد. هذا كلام صحيح مشاهد ولا لا؟ طيب، ومن تصور هذا حق تصوره فهم قول صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. ما أقرأ فيه تحت خط لأنه مهم. وليس المراد به لو عذبهم لتصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا يتضمن مدحا، والحديث إنما سيق للمدح بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا. ولهذا قال بعده: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، يعني أن رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقل. صحح اللي عندك تستقبل غلط. إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكرها التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها، فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه وهو غير ظالم لهم فيه. إذن حقه عليهم أكبر مما قاموا به من إيش؟ من عبادة. فلو عذبهم لعذبهم بحق. طيب، ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم. طيب، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالما لهم. إذن الآن شكرهم على نعمة تتوازيها ها أو تكافيها؟ لا. طيب، ما دامها ما تكافيها، نعمة هذه اللي ما وصلت النعم أنها تكافيها، لله حق على العباد فيها ولا ما له حق؟ اللي هو إيش؟ شكر عليها. طيب، ما دام ما قاموا بشكره الواجب له، فلو عذبهم يكون محقا ولا غير محق؟ محق، يعني ما ظلمهم. طيب، فإن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدورا لهم، فكيف يحصل العذاب عليه؟ يعني الآن يجي اعتراض، طيب ما عندهم أصل المقدرة غير ما فعلوا، وحقه باقي سبحانه وتعالى على الشيء اللي ما قاموا به، فكيف يعذبهم؟ أيضا إشكال. قيل الجواب عنه من وجهين: أحدها أن المقدور للعبد لا يأتي به كله. افهم المسألة الآن، هل اللي يستطيع العبد ويقوم به هل يأتي به كله ولا يجي به ناقص؟ خذ أي فعل من الأفعال يقوم بها العبد. الصلاة، من اللي يأتي بالصلاة كاملة؟ الصيام، من اللي يأتي به؟ الشكر، الثناء، التسبيح، الصيام، القيام، الحج، الزكاة، من اللي يأتي بالعمل كاملا غير منقوص؟ هذا واحد. إذن المقدور للعبد لا يأتي به كله، بل لابد من فتور وإعراض وغفلة وتوان. وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا. فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل. التقصير حاصل في حال الترك وفي حال الفعل. ولهذا سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بأن المقتضي ثبوت الخبر وتحققه، ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعاذة صحح والاستعاذة، ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكثره، ثم قال فاغفر لي مغفرة من عندك، أي لا ينالها عملي ولا سعي بل عملي يقصر عنها، وإنما هي من فضلك وإحسانك لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي. العمل إيش؟ ناقص في الحالين، في الترك وفي الأداء. ثم قال وارحمني، أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك، فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي. فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية. وفي ضمنه أنه لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني، وإني لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بخسه شيئا من حقه ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته، وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه، فهل يكون ظالما لو عذبه وهو ما أدى شكر القليل؟ ما يكون ظالم. وهل تكون رحمته له جزاء لعمله؟ لا والله، وإنما تكون رحمته فضلا منه تبارك وتعالى، ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدمه توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه وكمال العبودية من الحياة والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل. ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. يا الله، وهذا الفقه عند هذا الرجل رحمه الله، لما يقول لك شوف العمل في حال الترك وفي حال الفعل مشوب بالتقصير ولن يصل ولن تؤدي ولا حتى بعض نعم، قال لك وأريد أن أنبهك إلى أمرين. شوف دعاء الصديق رضي الله عنه ما فيه من الفقه والتجرد لله ورجاء رحمته وعبوديته ومغفرته. الأمر الثاني تعال لأهم الأعمال التي يقوم بها المؤمن وهي أعمال صالحة شرعية، ومع هذا يؤمر فيها بالاستغفار في الصلاة وفي الحج وفي الوضوء، وهي أعمال صالحة. ما هذه؟ شوف إيش يقول الآن. قال ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا. أول ما تقول بعد السلام إيش؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم أثر اللهم أنت السلام إلى آخر الأدعية المعروفة. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. قال الحسن مد الصلاة إلى السحر، فلما كان السحر جلسوا يستغفرون الله. هذا موضع. وأمر الله تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهم توهم جايين من عرفات اللي هي ركن الحج الأكبر، ومع هذا أمرهم الله بأن يستغفروا. وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضوع الثالث للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر، وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا. إذن العمل كما ورد في الحديث ولا ينجي أحد العمل قال ولا أذكر ولا أنا إلا يتغمد إلى الله برحمة منه وفضل. إذن اتضحت الصورة الآن في هذا الجواب. قال الجواب الثاني أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرا وباطنا فالذي ينبغي لربه فوق ذلك وأضعاف أضعافه. يعني لو قال واحد طيب ممكن أن في عبد يأتي بالأعمال على صورة الكمال قال لا يجيبها كاملة الصلاة كاملة الصيام كامل طيب قال لك باقي من حقوق الله ونعمه أضعاف أضعاف. ولهذا يا أخوان أجيب مثال بسيط ولو كان قاله إنسان عامي لكنها حكمة. إنسان يقول شكل فقر قال لك كيف تشكل فقر وأنت تملك الملايين؟ قال مين أملك الملايين؟ قال طيب أنا بشتري عينك بفك عينك وبعطيك مليون. قال لا. قال طيب أخذ السنتين وأعطيك 2 مليون. قال لا. قال طيب بقطع خشمك وأعطيك 2 مليون. قال لا. قال أقطع عينك وأعطيك 3 مليون. قال لا. قال أقطع يدك جلس يجمع على في هذا ونين كله ولا ملايين. قال طيب أنت أنا شوفني عامل عليك هذا كلام صحيح. الجواب الثاني أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرا وباطنا فالذي ينبغي لربه فوق ذلك وأضعاف أضعافه. فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء والذي أتى به لا يقابل أقل النعم. فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيبا له ولم يكن الرب ظالما له في هذا الحرمان. ولو كان عاجزا عن أسبابه فإنه لم يمنحه حقا يستحقه. ما منحك الله حقا يستحقه فيكون ظالما بمنعه. فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله بل هي خير من عمله. إذن فضل الله ورحمة عليك خير لك من عملك. قال بل هي مجرد كان فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه وفضل تصدق بها عليه لا ينالها عمله بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر ليست معوضة عليه والله أعلم. طيب الجواب الثالث عن السؤال الأول أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب وأنه يحول بين المرء وقلبه وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته؟ هذا سؤال. يعني قلنا أن الخوف اللي بيّنها قبل قليل خوفين، الخوف اللي بسبب الذنب والمعاصي والخوف الثاني عند الأبرار الذين يخافون من إيش؟ من تقلب القلب. هنا يقول لك الشيخ لازم نجيب على هذا الإشكال. قال وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزغ قلوبهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ومثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو أعوذ بعزتك أن تظلني أنت الحي الذي لا تموت. وكان من دعائه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب. حط خط تحت هذا الكلام. فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب وبفعل العافية من فعل العقوبة. واستعاذ به منه باعتبارين. وكأن في استعاذته منه جمعا لما فصله في الجملتين قبله. فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلها مع تضمنها فائدة شريفة وهي كمال التوحيد. وأن الذي يستعيذ به العائد ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره فهو وحده المنفرد بالحكم. فإذا أراد بعبده سوءا لم يعذه منه إلا هو فهو الذي يريد به ما يسوءه وهو الذي يريد دفعه عنه. فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتبار الإرادتين. وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن أثبت أنه بيمسك بالضر وأثبت أنه ليش يكشفه سبحانه وتعالى. فهو الذي يمس بالضر وهو الذي يكشفه، لا إله إلا هو. فالمهرب منه إليه والفرار منه إليه واللجأ منه إليه، كما أن الاستعاذة منه، فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه، فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء. الجواب الرابع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة، فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب، انتبه لهذه، ويجعل التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض وأذدادها، والعبد في كل لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه، وحركات يحركها به بطاعته، وهذا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو خلقه وقدره. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وعلم حسين بن المنذر أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وعامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمرة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محابة، فمن هداه وصلاحه وأسبابه ونجاته بيد غيره، وهو المالك له ولها، المتصرف فيه بما يشاء، ليس من أمره شيء، من أحق بالخوف منه؟ وهب أنه قد خلق له في الحال الهداية، فهو على يقين وعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلقها له في المستقبل ويرهم رشده أبدا، فعلم أن خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم، والله المستعان. لأن هو قادر، هذا من قلب الغفور قادر، فلا بد أن يخاف العبد حتى ولو كان محسنا، لأن تسلم منه هذه النعمة. ومن ها هنا كان خوف السابقين من فوات الإيمان، كما قال بعض السلف. انتبهوا يا أخواني لهذه الكلمة، ما أعظمها: أنتم تخافون الذنب وأنا أخاف الكفر. كلمة هامة جدا يا أخوان، كلمة تربوية. أنتم تخافون الذنب، تخافون من ربكم، وأنا أخاف الكفر. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: نشدتك الله، هل سماني لك رسول الله؟ يعني في المنافقين. عمر أحد المبشرين بالجنة، ما كان خلاص بشرني الرسول صلى الله عليه وسلم وبقى تكي وأعتمد والرسول كلامه حق، لا، شوف كيف خوفه رضي الله عنه. نشدتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في المنافقين. فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحد. رواه البخاري. يعني لا أفتح عليه هذا الباب في سؤال الناس لي، وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غيرك. طيب، الوجه السادس قوله: وأما الخواص فإنهم جعل الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا. أيضا لا يزال ينقض كلامه اللي ساق في أول الكلام، لأنهم شاهدوا المبتلى والمعذب فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا، إلى آخر كلامه. الكلام اللي بأقرأ الآن تحت الخط، فيقال هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس ومن الشطحات التي يجب إنكارها. إذن هذه من الشطحات الصوفية. فمن ذا الذي جعل وعيد الله وعدا وعقابه ثوابا وعذابه إيش؟ عذبا، شير الألف، وعذابه عذبا، شير الألف. وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة؟ وأي عذاب أشد من عذابه، نعوذ بالله منه. إذن اللي يقول أن عذابه عذب، هذا أنكر إيش؟ عذاب الله ووعيده سبحانه وتعالى. هذا تكذيب للقرآن وتكذيب لنصوص السنة. قال: وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة؟ وأي عذاب أشد من عذابه، نعوذ بالله منه. قال تعالى: ولكن عذاب الله شديد. والمهرطقين يقولون عذابه إيش؟ عذب. والله يقول عن عذابه إنه شديد. وقوله: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا أظهر في كل ملة من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه. يعني كلام من الوضوح من الشمس رابعة النهار. وإنما ينسب هذا المذهب إلى الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود. إذن هذا الكلام وهذه الشطحات تصل إلى الإلحاد. ويزيدك على هذا يقول: انظر إلى قائلهم وش يقول. القائلين بوحدة الوجود، إن ما في شيء اسمه خالق ومخلوق، لا، الكل واحد، الله كل شيء، مثل ما قال زنديقهم ابن العربي: ما في الجبة إلا الله، يقول عن نفسه بالجبة، يعني يقصد نفسه. يقول قائل هؤلاء وهو ابن العربي نفسه الطائي: ولم يبق إلا صادق الوعد وحده، فما ليعيد الحق عينا تعاينه، وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين. شوف يقول لو دخل النار تنفي نعيم، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صائل، نعيم جنان الخلد والأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين. قال فهذا القائل خط على تلك النقطة التي نقطها أبو العباس، ولعل الكلامين من مشكات واحدة. إذن مصدر كبر العربي مصدر من هو؟ أبو العباس بن الصائف. إذن اهدم الأصل، اهدم الأصل اللي قاموا على هؤلاء الزنادق والمهرطقين حتى تهدم الفروع تبع له. قال وهذا مباين للمعلوم بالاضطرار من دين الرسل وما أخبرت به عن الله وأخبر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل ليس مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامه، وإنما مراده أنه سبحانه إذا ابتلى عبده في الدنيا فهو لكبار محبته له يتلذذ بتلك البلوى ويعدها نعمة. واحد يعترض يدافع عن الصوفية، وليس مراد عذاب الآخرة. قيل قوله عن الخواص إنهم جعلوا الوعيد منه وعدا ينفي ما ذكرتم من التأويل. إذا مردود عليك لأن فسر العذاب بالعذب. فإن ابتلاء الدنيا غير الوعيد، وأيضا فإنه في مقام الخوف ونفيه عن الخاصة محتجا عليه بأنهم يرون العذاب عذبا والوعيد وعدا، فما لهم ولا الخوف. هذا مقصوده من سياق كلامه واحتجاجه عليه بهذا الهذيان الذي يسخر منه العقلاء. شكرا صالح. طيب بل نحن ننكر، قال بل نحن لا ننكر أن العبد إذا تمكن حب الله في قلبه حتى ملك جميع أجزائه فإنه قد يتلذذ بالبلوى أحيانا، وليس ذلك دائما ولا أكثريا، ولكنه يعرض عند هيجان الحب وغلبة الشوق فيقهر شهود الألم، ثم يراجع طبيعته فيذوق الألم. ولكن أين هذا من جعل الوعيد وعدا والعذاب عذبا؟ هذا شيء وهذا شيء. وإن أحسن الظن بصاحب هذا الكلام ظن به أنه ورد عليه وارد من الحب يخيل في نفسه أن محبوبه إذا توعده كان ذلك منه وعدا، وإن عذبه كان عذابه عنده عذبا لموافقته مراد محبوبه. ما بأقرأ يضع تحت خط، وهذا خيال فاسد وتقدير في النفس، وإلا في الحقيقة الخارجية تكذب هذا الخيال الباطل. بل لو صب عليه أدنى شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو والعافية، وحكمة الله تقتضي تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعناء الحمقاء بأدنى شيء يكون من الألم والوجع حتى يتبين لها دعاويها الكاذبة وشطحها الباطل. يعني يقول الله لو أراد لو سلط عليهم بعض العذاب لرأيت هذا اللي يقول هذا الهرطقة يصيح ويقول أسألك العفو والعافية. قال وهذا سيد المحبين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، استعاذته بالله من عذابه وبلائه وسؤاله عافيته ومعافاته معلومة في أدعيته وتضرعه إلى ربه وابتهاله إليه في ذلك، وهي أكثر وأشهر من أن تذكرها هنا. وإنما في سيد المحبين أسوة وقدوة، ولكن قد ابتلي كثير من أهل الإرادة بالشطح كما ابتلي كثير من أهل الكلام بالشك. يعني الصوفية مبتلين بالشطحات، وأهل الكلام مبتلين بإيش؟ بالشكوك. والمعافى من عافاه الله من هذا وهذا، فنسأل الله عافيته ومعافاته. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم.